هذه المنشآت المائية الضخمة في مدينة القيروان في تونس تعد من أشهر المؤسسات المائية في الحضارة الإسلامية، وقد أقيمت في القرن الثالث الهجري أو الثامن الميلادي لحل مشكلة تزويد مدينة القيروان بالمياه الصالحة للشرب من خلال تجميعها من مصادر جبلية مختلفة تصب في هذه الأحواض الضخمة لترسيبها ومعالجتها قبل توزيعها على المنازل. وكانت تتكون في البداية من 15 خزانا تتسع لما يصل إلى نحو 50,000 متر مكعب من المياه. هذا المشروع المائي الضخم يسمى فسقيات الأغالبة، وأخذت اسمها من أحواض الماء التي كانت تقام في الفناء الداخلي للمباني الدمشقية التقليدية، وقد أنشأها واحد من أشهر القادة المسلمين في شمال إفريقيا، وهو إبراهيم بن الأغلب مؤسس دولة الأغالبة التي كانت من أبرز الدول شبه المستقلة في شمال إفريقيا في العصر العباسي. وقد امتد نفوذها في ذروته من خليج سرت في وسط ليبيا إلى حدود المغرب الأقصى على امتداد الساحل الجنوبي للبحر المتوسط. إبراهيم بن الأغلب هو من قبيلة تميم، إحدى القبائل العربية المشهورة التي شاركت في الفتوحات الإسلامية، والذين كان لهم دور كبير في فتح خراسان، واستقروا حتى قسم كبير منهم في خراسان. إبراهيم ابن الأغلب ابن سالم ابن عقال ابن خفاجة التميمي. الأغلب والده كان من جند مصر، وهو أيضا أصله من جند من الجند الخرساني، ولاه المنصور أفريقيا. مدينة القيروان كانت عاصمة هذه الدولة في بداية تأسيسها، وظلت هذه المدينة مركزهم رغم اهتمامهم بمدن أخرى ومن بينها تونس. الأغالبة مرحلة مهمة جدا في تاريخ القيروان وتونس، لأنهم بنوا دولة تتمتع بالحكم الذاتي والاستقلال الذاتي في إطار الدولة العباسية. الدولة العباسية كانت تشكو من أمر، هو أن البعد الجغرافي لهذه البلاد جعلها تنفصل نهائيا كدولة الأدارسة في المغرب. أو تنفصل انفصالا شكليا كدولة الأغالبة في القيروان أي في تونس. وفترة القيروان فترة ازدهار حضاري وأدبي، وتركت لنا إرثا عمرانيا واسعا وإرثا فكريا واسعا أيضا، وظهر عدد كبير من الأدباء والشعراء، وتمثل هذه الدولة صورة مشرقة في القرن الثالث الهجري في القيروان وأفريقيا. نقل المركز من القيروان إلى مدينة تونس لم يكن بصفة دائمة، وهذا تم في فترات محدودة زمنيا، بحيث لا يمكن القول أن القيروان انتقل مركز ثقل منها إلى مدينة تونس بصفة دائمة. وأسباب هذا الانتقال أسباب سياسية بالأساس، أن تونس كانت في تلك الفترة، في الفترة الأغلبية بالخصوص، كانت ثاني مصر بإفريقيا، أي ثاني مدينة هامة بإفريقيا. وكانت مركز الجند العربي بإفريقيا، وبالتالي في كل مرة وجدت فيها السلطة الأغلبية نوع من الحرج أو المعارضة في القيروان، إلا وانتقلت إلى مدينة تونس باعتبارها ثاني أهم مدينة في تلك الفترة في العصر الوسيط، وبالتحديد في الفترة الأغلبية. ساهم العباسيون في تأسيس هذه الدولة لتشكل حاجزا جغرافيا يحول دون امتداد الدول المستقلة تماما عن الدولة العباسية التي تشكلت في المغرب الأقصى مثل دولة الأدارسة، أو في المغرب الأوسط مثل الدولة الرستمية، أو مثل الدولة الأموية المستقلة في الأندلس. كان من جملة أسباب قيام هذه الدولة، دولة الأغاربة، القضاء على أي ثورة أو دويلة تقوم هناك في المغرب الأقصى. فقامت دولة الأغاربة وهي يحدها من الغرب دولة الأدارسة، ومن الشرق الدولة الإخشيدية، ومن الشمال البحر، ومن الجنوب الصحراء. كان حكام الأغالبة يلقبون بالأمراء، وظلوا خاضعين اسميا لسلطة الدولة العباسية، فيخطب لخلفائها على المنابر من دون أن يتدخلوا في شؤونها الداخلية. بالفعل إبراهيم ابن الأغلب ومن بعده زيادة الأغلبي، هؤلاء الرجال تمكنوا بالفعل من تأسيس دولة في الشمال الأفريقي، حافظوا على ولاء، ولو كان ولاء شكلي، صوب العاصمة في بغداد وصوب الخليفة. لكن هذه الدولة بدأت تتخذ طابعا استقلاليا بمرور الأيام، وأصبحت أقوى الدول في شمال إفريقيا. مؤسس هذه الأسرة هو الأغلب ابن سالم، كان قائدا لجيش العباسيين، ثم أصبح ابنه إبراهيم واليا على أفريقيا من طرف هارون الرشيد، لكنه استقل بالأمر بعد تراجع دور العباسيين، وقد عمل الرشيد على دعم إبراهيم حتى لا يستقل نهائيا كباقي الإمارات بعد القضاء على عدة ثورات كان أغلبها من طرف دعاة البربر. سيطر إبراهيم بن الأغلب ودولته من خلال أسطولها البحري الضخم على المنطقة الغربية من البحر المتوسط وما فيها من جزر، وامتد نفوذها لأول مرة في التاريخ الإسلامي إلى داخل الأراضي الإيطالية حتى وصلت إلى أطراف روما، وأقامت حضارة عريقة في جزيرة صقلية توازي حضارة الأندلس. دخلوا بلا شك صقلية، ودخلوا مالطا وسردينيا، واقتحموا روما، لكنهم لم يستطيعوا أن يدخلوا روما في النهاية، لأن روما كانت قوة ضاربة، وضعفوا بعد أن اجتازوا عددا من المدن صقلية، وبعد صقلية مالطا، وبعد مالطا سردينيا، فهم بهذا الاقتحام لهذه المدن وصلوا إلى حد ضعفوا ووهنوا، وبالتالي عندما وصلوا إلى روما وكان أهل روما أقوياء ولا زالوا على جهوزيتهم كما يقال الكامنة، لذلك لم يستطع هؤلاء الوقوف أمامهم فانسحبوا وولوا الأدبار. كان لهم دور كبير في الفتوحات في صقلية وفي باليرمو، هذه الحواضر الأوروبية التي ظلت تقريبا تنعم بالحضارة الإسلامية نحو 200 عام. بدأ ذلك على يد الأغالبة في عام 184، واستمر بعد الأغالبة. الأغالبة انتهى طبعا ملكهم عام 302، ولكن استمر الوجود الإسلامي في صقلية نحو 200 عام، وكان ذلك بعد أن أطلقها الأغالبة في دولتهم الوليدة في تونس. جزر البحر المتوسط موضع صراع دائم بين شمال المتوسط وجنوبه من أيام الفينيقيين الذين كانوا سادة المتوسط، والسيادة على هذه الجزر تعني السيطرة العسكرية والسيطرة على الممرات التجارية، وفي الوقت نفسه لون الحضارة التي يجب أن تسود. فكان من الطبيعي جدا أن يفكر المسلمون في وقت مبكر بالاتجاه إلى قبرص ثم إلى كريت و جزيرة صقلية الهامة جدا ومالطا، وتحققت لهم السيطرة على هذه الجزر لعدة قرون. برزت أسماء لامعة من القادة والعلماء في إطار هذه الدولة إلى جانب إبراهيم بن الأغلب، منهم أسد بن الفرات وخفاجة بن سفيان وغيرهما. إبراهيم بن الأغلب كون نفسه أولاً كفقيه مالكي، واستطاع أن يتعلم من أعلام المذهب المالكي الذين كانوا ينتشرون آنذاك في الشمال الإفريقي، ووجود رسالة في وعيه المالكي جعله في الواقع يقرب العلماء والفقهاء. ويمكننا أن نشير إلى أنه استوزر أسد بن الفرات الذي هو أكبر علماء المذهب المالكي. رغم أن السبب المباشر لتشجيع العباسيين إبراهيم بن الأغلب على إقامة كيان سياسي في إفريقيا كان وضع حد لنفوذ الأدارسة، فإن قوة هؤلاء ومساندة القبائل الأمازيغية للأدارسة حالت دون امتداد نفوذ ابن الأغلب إلى المغرب الأقصى، فضلا عن الأندلس التي نشأت فيها دولة أموية قوية. لكنهم تمكنوا من هزيمة الدولة الرستمية بجوارهم في المغرب الأوسط أو الجزائر حاليا. كان من أعظم مقاصد قيام دولة الأغالبة في زمن هارون الرشيد القضاء على كل ثورة خارجة على الدولة العباسية في بلاد المغرب، وكان من جملة تلك الدول التي خرجت في بلاد المغرب الدولة الرستمية نسبة إلى عبد الرحمن بن رستم. والدولة الرستمية كانت خارجية الفكر والمذهب، وطبيعي جدا أن يكون هؤلاء الخوارج رافضين لمبدأ الخلافة الذي كان موجودا في الدولة العباسية، فكان الأغاربة موكلا إليهم أمر القضاء على الدولة الرستمية. يشهد معاصرو إبراهيم ابن الأغلب له بحسن السيرة وكرم الأخلاق والفعال، وتدل توليته عددا من مشاهير العلماء مثل أسد بن الفرات في مناصب مرموقة على طبيعة شخصيته، وتربيته الدينية لها أثر كبير في ثقافته. وكان لوالده وهو من كبار القادة العسكريين في الدولة العباسية أثر كبير في توجيهه الديني والعسكري. والد الأغلب كان من كبار قادة من العباسيين، بل هو يعد من دعاة من العباسيين. وفيما بعد، بعد نجاح أو قيام الدولة العباسية، قلد والده إمارة من أفريقيا سنة 148 هجري، قلد إمارة أفريقيا. بعد وفاته فيما بعد برز على مسرح الأحداث ابنه إبراهيم بالأغلب، فقلده الخليفة هارون الرشيد ماذا؟ إمارة أفريقيا سنة تقريبا 184 هجري، وأسسوا إمارة الأغالبة التي استمرت حتى سيطرة الفاطميين على أفريقيا سنة 296 هجري. ابنه إبراهيم شب في مصر وتلقى العلم على يد أشهر فقهائها الليث بن سعد، وهذا العالم الجليل تنبأ لهذا الفتى، قال إن سيكونن لهذا الفتى شأن، وقدم مع والده شابا صغيرا إلى أفريقيا، ولكثير من مميزاته ومهاراته القيادية عينه هارون الرشيد واليا على أفريقيا، وطلب من الرشيد أن تكون في أبنائه الولاية. النشأة الدينية تجعل عند الإنسان نوع من التجرد، نوع من الرؤية الأخروية. أي نشأة دينية لأي إنسان، نشأة دينية صافية صادقة تجعل كل مساراته القيادية، مساراته العسكرية، مساراته التربوية، مساراته الأدبية كلها تنطلق من بوتقة الفكر النقي، الفكر الإسلام. فإبراهيم الأغلب كان رجلا رائعا، زاهدا، عابدا، تقيا، في نفس الوقت كان يحمل المصحف بيد والسيف بيد. فكل اتجاهاته الفكرية واتجاهاته العسكرية كانت تنطلق من هذا المنطلق الإسلامي في حياته. شجع إبراهيم بن الأغلب الحركة العلمية في دولته، وتحولت مساجد القيروان وتونس إلى منارات للإشعاع العلمي في إفريقيا، وبرز فيها كثير من العلماء الذين تركوا بصمات كبرى كل في ميدانه. وظهرت في دولة الأغالبة كل التيارات الفكرية المعروفة في المشرق والمغرب. أعتقد أن الأغالبة ضربوا مثلا طيبا في تمسكهم بالفقه الإسلامي، واستطاعوا أن يؤسسوا لانتشار عريض لمذهب الإمام مالك في القارة الإفريقية وفي الجزر في البحر المتوسط. وقد أبدى هو وأبناؤه من بعده اهتماما كبيرا بجامع عقبة بن نافع في القيروان، وأحدثوا فيه توسيعات كبرى، وتحول في عهدهم إلى مؤسسة علمية مهمة. كان إبراهيم ابن الأغلب عالما فصيحا خطيبا شاعرا، كان ذا دين وفقه وحزم وشجاعة، أخذ عن الليث ابن سعد وغيره من العلماء مما أثر في شخصيته القيادية، وبقي على هذا النهج طيلة فترة حكمه، وعمل على نشر الثقافة الإسلامية في شمال أفريقيا. كما اهتم الأغالبة بجامع الزيتونة في تونس، وأصبح يعد في عهدهم أول جامعة إسلامية شاملة لتنوع حلقات العلم التي كانت تعقد في أرجائه. وأدى هذا المسجد الجامع دورا كبيرا في نشر الثقافة العربية الإسلامية في شمال إفريقيا، وبرز في أروقته كثير من مشاهير العلماء. خارج مدينة القيروان في تونس أو إفريقية كما كانت تسمى حينذاك، ترك إبراهيم بن الأغلب وأبناؤه وخلفاؤه من بعده كثيرا من الآثار والشواهد الحضارية، من أشهرها الربط. ففي مدينة المنستير رباط أغلبي من أقدم الربط في المغرب العربي ذات الوظيفتين الدفاعية والدينية معا. وقد شهد هذا الرباط تطويرا متواصلا على مر العصور، وله برج ضخم كان يراقب حركة السفن وتحركات الأساطيل المعادية في البحر المتوسط. وفي مدينة سوسة ما زال الرباط التاريخي الضخم يشكل شاهدا مهما على دولة الأغالبة ومنجزاتها، وهو واحد من أهم الربط الممتدة على سواحل شمال إفريقيا، وكانت له مهمة دفاعية لصد أي اعتداءات قادمة من وراء البحر، فضلا عن وظيفته الدينية مكانا للتعبد والخلوة الروحية. وفي أرجائه حجرات كثيرة تؤدي الوظيفتين الدفاعية والدينية. إبراهيم ابن الأغلب في الواقع أسس حاضرة في سوسة في تونس، ووجد أن من المصلحة أن يكون هناك حكم مركزي في أفريقيا. يعني من غير المعقول أن يكون كل شيء مرتبط بالعاصمة في بغداد، هناك مساحات شاسعة قد يستغرق البريد شهرا أو شهرين حتى يصل، فلابد من وجود دولة قوية في أرض أفريقيا. لكن سنة التاريخ دائما مع الأقوى، وضعف الدول يغري خصومها بالتحرك، فقد انطلقت من داخل مناطق دولة الأغالبة دعوة جديدة اشتد خطرها على الأغالبة، إلى أن قضت نهائيا على حكمهم وأسست ما عرف في التاريخ بدولة الفاطميين، التي انطلقت من مدينة المهدية وامتد نفوذها من أقصى المغرب إلى بلاد الشام فيما بعد. ما طالت دولتهم انتهت، وتمكن الفاطميون من إنهاء، يعني الفاطميين كانوا في طور التوسع، فتمكنوا من إنهاء دولة الأغالبة. ومهما تكن ظروف نهاية دولة الأغالبة وملابساتها، فإنها تركت منذ عهد مؤسسها الأول إبراهيم ابن الأغلب شواهد حضارية كبرى تجاوزت شمال إفريقيا، وأسست حضارة عريقة على سواحل أوروبا الجنوبية، خاصة في جزيرة صقلية.